أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وحشتوني ونفسي أشوفكم، بحبكم ونفسي أصافحكم واحضنكم، فإنه أحيانا يحتاج الجهبز إلى غطة لما أريد رسول الله للمهمة. نزل جبريل فغطه غطة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال اقرأ. نعم إخوتي، أحبكم في الله، وكل أمل ورجاء. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، أن يجعل الله منا حملة الراية ونصرة الدين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، أكرمنا اللهم ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك منيبين مخبتين، لك محبين مخلصين خالصين، لك أوابين، لك توابين، لك أواهين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونسألك رفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، ما زلت في الحلم الجميل، أحلم برجل خالطت بشاشة التوحيد قلبه، رجل خالطت بشاشة التوحيد قلبه فصار من الربانيين. اللهم اجعلنا منهم. فلا يبغون غير الله ربا، الذين لا يبغون غير الله ربا، ولا يبتغون غير الله حكما. أفغير الله أبتغي حكما؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أغير الله أبغيكم إلها؟ أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. فهم الربانيون اللي نفسي فيهم، اللي الواحد نفسه مش يشوفهم، يلمسهم بإيديه كده، عينيه تخترقهم أما يشوفهم، يلاقي توحيد مجسد في التفكير، في النطق، في الكلام، في الغاية والأهداف. التوحيد. فهم لا يبغون غير الله ربا، ولا يبتغون غير الله حكما، ولا يتخذون غير الله وليا. قد حطموا من حياتهم كل الأوثان، وبرئوا من كل الآلهة المزيفين، فلم تعد تركع ظهورهم لغير عبادة الله، كما لا تركع عقولهم وقلوبهم لغير كلمة الله. فهموا معنى مناجاتهم لربهم إياك نعبد وإياك نستعين، فلم يعودوا يعبدون إلا الله، ولا يستعينون أحدا سواه. تحرروا من عبادة أنفسهم وأهوائهم. شر إله عبد في الأرض الهوى. الهوى. كثيرا ما نتحدث عن التوحيد أيها الإخوة، وأقول لإخواني اوعوا تبقوا زي الناس التانية اللي أول ما نتكلم عن التوحيد والحمد لله احنا موحدين، الموضوع ده عندنا منتهي، ده هتفضل تتكلم في التوحيد لحد امتى؟ الشرك ده جماعة بتوع القبور اللي بيروحوا البدوي والسيدة والحسين وابو العباس المرسي وابراهيم الدسوقي، احنا مالنا ومال الكلام ده؟ لا لا، ده ياما ناس بيدعوا الدين والالتزام بل والمشيخة والدعوة، وكما وصف ربي: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه؟ فمن يهديه من بعد الله؟ اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا. وزي ما قلنا أن المشكلة الكبيرة يا جماعة في إن متبع الهوى مش دريان. دايما تلاقي علماء ابن القيم وابن الجوزي يتكلموا في المسألة دي، يقولوا: وصاحب الهوى كمثل صاحب المدبغة، لا يشعر بنتني في ما هو فيه إلا إذا خرج منه. واحد جاي من بره داخل على المدبغة يشم ريحة النتن. انتوا عارفين المدبغة ولا لا؟ الجلد اللي بتاع الذبيحة، بقرة، جاموسة، خروف، هذه الذبائح لما يسلخوها بياخد الجلد للمدبغة يدبغ عشان يتعمل الأحذية والشنط والحاجات دي. الجلد هذا الجلد بيبقى فيه بقايا لحم، بقايا دهن، هذه البقايا لما الجلد يتحط تنتن فتبقى ريحتها فظيعة شديدة جدا. هذه الرائحة الشنيعة اللي جاي من بره يشم ريحة صعبة قوي، اللي قاعد جوه المدبغة لأن مش حاسس فين الريحة دي. فصاحب الهوى كده طول ما هو عابد هواه ومش دريان، تقول له: انت يا ابني بتتبع هواك؟ هواي انا؟ لا والله، ده انا بحقق وحرر الاخلاص. فين يا ابني الاخلاص؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن جدال هؤلاء، قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر الا ان تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. لما تلاقي هوى متبع، نعوذ بالله من الهوى المتبع. فلذلك كما تحرروا من عبادة الأوثان والأصنام، تحرروا من عبادة الذات الأنانية وعبادة الهوى، عبادة الشهوة تحرروا منها أيضا، تحرروا من عبادة كل شيء دون الله أو مع الله. لا يعبدون الأصنام ولا يعبدون الأوهام ولا يعبدون الأهواء ولا يعبدون الأشخاص ولا يعبدون الطبيعة ولا يعبدون الطاغوت، لا يعبدون الأهداف ولا يعبدون العقول ولا يعبدون الأفكار. وعوا عن رسل الله نداءهم للبشر أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الربانيون تبين لهم الرشد من الغي فكفروا بالطاغوت وآمنوا بالله وحده، فاستمسكوا بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إخوتي أحبكم في الله، هذه الصورة التي نرسمها للشخصية الإسلامية صورة متكاملة، مش توحيد وبس، ومش عبادة وبس، مش علم وبس، مش دعوة وبس، لا، شخصية متوازنة. فهم متوازنون، الربانيون معتدلون على صراط مستقيم، لا يميلون إلى اليمين ولا ينحرفون إلى الشمال. دايما أقول كده أن هؤلاء الربانيون لا يكبرون الصغير ولا يصغرون الكبير في المسائل والأشخاص، لا يكبرون الصغير ولا يصغرون الكبير، كل مسألة تاخد حجمها، ولا يفضلون شيئا على شيء حتى لو كان هذا الشيء مهما، كله يمشي في خط متوازي. فهم لا يغرقون في الماديات ولا يغرقون في الأحلام في الروحانيات، يعلمون أن لربهم عليهم حقا وأن لأنفسهم عليهم حقا، ولأسرهم عليهم حقا، ولمجتمعهم عليهم حقا، فيعطون لكل ذي حق حقا، غير جانحين إلى الإفراط ولا مائلين إلى التفريط، لا يطغون في الميزان ولا يخسرون، بل يقيمون الوزن بالقسط ولا يخسرون الميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. بالحق وليه؟ والميزان، بالميزان، كل حاجة ماشية بالإيه؟ بميزان، ميزان بالشعرة، بالشعرة. هؤلاء هم لا يجنحون ولا يميلون، لا يمين ولا شمال، على صراط مستقيم. والصراط كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أدق من الشعر وأحد من السيف. وهم كذلك إخوتي يأخذون بالعزائم ولا يغفلون الرخص، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولكن كل شيء في موضعه، فليسوا إلى الترخص المقيت المهين الذي يضيع الدين، ولا إلى التشدد الذي ينفر من أهل الدين، بل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أما بالناس فليخفف، وإذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء. ما تبقاش الرخصة شغالة على طول. قلت لما صليت بهم العصر صلاة خفيفة، قالوا إيه ده؟ قلت أن التطويل ليس هدف، بل السنة هي الهدف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس في صلاتين، العصر والعشاء. يبقى في صلاة العصر وصلاة العشاء صلاة خفيفة، وكان يطول في الفجر 100 آية، ويطول في الظهر، بس مش كتطويل الفجر 30 آية. يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب يخففه أحيانا ويطوله أحيانا، السنة. يبقى الهدف السنة، مش الهدف الهوى ولا المزاج الشخصي. يأخذون بالعزائم ولا يغفلون الرخص، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يبشرون ولا ينفرون، وييسرون ولا يعسرون، فقد علمهم الله أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وكما قال الله: ولو شاء الله لأعنتكم. وقال الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهم يدعون إلى رسالة ربهم بالرفق لا بالعنف، وبالحكمة لا بالحماقة، ويجادلون بالتي هي أحسن. وضعوا نصب أعينهم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في أصول الدعوة بقى، الشخصية الدعوية، ينظرون إلى العصاة كما ينظر الطبيب إلى المريض، لا كما ينظر الشرطي إلى اللصوص أو وكيل النيابة إلى المتهم، لا، كما قلت كثيرا وألمحت بل وفصلت طويلا، أن تعامل الداعية مع العصاة تعامل الطبيب مع المريض، فالطبيب يحارب المرض ولا يحارب المريض، والطبيب يكره المرض ولا يكره المريض. محتاجة تأكيد وتوضيح طويل، انك ما بتحاربش الناس دي، لا، ده انا بحارب معاصيهم، غفلتهم، جهلهم، ما بكرههمش، زي ما قيل لأبي الدرداء أن يدعو على عاص فدعا له، قيل ألست تكرهه؟ قال أنا أكره فيه معصيته، فإن تاب منها فهو أخي. فهو أخي، نعم، ينظرون إلى العصاة كما ينظر الطبيب إلى المريض، لا كما ينظر الشرطي إلى اللصوص. لا يتهمون عاصيا بالكفر مخافة أن يرتد الكفر عليهم. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ترجع كلمة عليه. لا يتهمون عاصيا بالكفر ولا يقولون هلك الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكا. لا يقولون هلك الناس متهمين غيرهم ومبرئين أنفسهم، بل هم متواضعون أذلة على المؤمنين. من سنين طويلة الله يرحمه الشيخ عصام مرعي عليه رحمة الله وبركاته، بس الله أن يتقبله عنده في الشهداء، في مرة كنا مسافرين أنا وهو، وقال لي: ماذا ترى في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ وأنا عارف أنه له لطائف، فقلت: أنت شايف إيه؟ قال لي: قول أنت. قلت: أنت شايف إيه بس قول لي. قال لي: شوف الآية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تواضع، أنا واحد من المسلمين، ما قالش أنا داعية، أنا شيخ، أنا عالم، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من المسلمين، سبحان الله العظيم. استدل بحديث سيدنا علي ابن أبي طالب لما سأله ابنه الحسن عن الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان، قال: وأنت يا أبي؟ فقال: إنما أبوك رجل من المسلمين. سيدة عائشة لما قرأت: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قالت: أما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. هم ذول الناس. ده اللي أنا عايزه منك إن شاء الله. قريب ينزل انظر في المرآة عشان تفاصيل علاج العجب بالتفصيل، ازاي تعالج العجب القاتل في قلبك. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نعم، هؤلاء متواضعون أذلة على المؤمنين، متواضعون أذلة على المؤمنين، هم غيورون على دينهم. يا جماعة حتى دي مفقودة قوي، الغيرة، الغيرة على الدين. لا أنسى إن واحد سب الدين فنزل الشيخ كان هياخده، فالناس يقولوا: أنت زعلان ليه؟ هو شتمك؟ هو جاب لك سيرة؟ أو هو الراجل اللي سبب الدين يعني؟ يا عم أنت زعلان ليه؟ أنا كلمتك، أنا غلطت فيك، أنا جبت لك سيرة؟ قال له: أنت غلطت في ربي اللي أغلى من أبويا وأمي، سبك للدين أخطر من سبك لشرف أمي. هي دي الغيرة اللي النهاردة ماتت في قلوب المسلمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. غيورون على دينهم، متسامحون مع مخالفيهم. بنصحك انك انت ترى المقالة بتاعت اصلاح القلوب او تأليف القلوب او الجمع بين المخالفين، موجودة عندك في الموقع، هتلاقيها على الارشيف. هذه المقالة مهمة جدا، ان احنا لابد ان احنا نفهم المخالفين دول ويتصنفوا احنا متفقين في ايه ومختلفين في ايه، والاختلاف ده اللي بيننا يفرق ولا ما يفرقش، يحتمل ولا ما يحتملش. فليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حد من النظر. فالشاهد ان اذا كان الخلاف شخصي، وهتيجي معانا في اصول الفقه الدعوي هتسمعوا كلام زي الفل ان شاء الله، ان اكثر الخلاف اللي موجود على الساحة خلافات شخصية، خلافات شخصية، خلافات نفسية، خلافات نفسية اكثرها. الحق بين وهو يخالف، بس عشان خاطر الشيخ ده لا، احذرك وانهاك عن الدخول في بعض المنتديات التي تشتم الدعاء وتؤذي المسلمين وتنفر عن اهل الحق وتزعم حقيتها وحدها. احذرك من هذا. المسلم صدره واسع. اختلف الامام الشافعي مرة في مسألة، صاحبه ده بيقول ايه؟ لم ارى في حياتي اعقل من الشافعي. اختلفنا مرة فافترقنا ثم لقيني فاخذ بيدي قال: وان اختلفنا في مسألة الا يسعنا ان نكون اخوين متحابين؟ حتى لو اختلفنا في مسألة وعشرة وعشرين ومئة مسألة، طالما انها مسائل في الفروع مش في الأصول مش في العقائد. فلذلك نحن مؤمنون بربنا وبشرعنا، متيقنون من حق منهجنا. أنا أقول أن منهجنا معصوم لأنه من الكتاب والسنة مباشرة بفهم سلف الأمة، فالمنهج معصوم بأصمة المنهج، ما بنألفش من دماغنا. فلذلك نحن معتدون برأينا في غير عناد، مؤمنون بمنهجنا في غير تعصب. فإذا كان رأينا صوابا فهو يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. ومن يدري لعل رأي غيرنا هو الخطأ بعينه وهو لا يدري. حسبنا أننا مجتهدون مأجورون، أصبنا أم أخطأنا. خلي بالك من النقطة دي، غاية في الأهمية في رسم دماغ الشخصية اللي احنا بنتكلم عنها، انهم يفرقون بين الأصول والفروع. في الأصول العقائد والثوابت، في صلابة الحديد او الصفا، وفي الثانية في ليونة الحرير. في العقائد في الأصول لا نتزحزح قيد أنملة، لا نداهن، ولكن في الفروع والقضايا الخلافية زي ما قلنا كده، ناس النهاردة لسه قايم يناقش مسألة قراءة الفتحة خلف الإمام، مسألة اختلف فيها الصحابة، قايم النهاردة يناقش النزول على اليدين ولا على الركبتين اختلف فيها الصحابة. هذه المسائل هي دي اللي ضربت بها امثله بقى على الفروع، اهو يسعون فيها الخلاف، ولا نشنع على احد. ايضا الخلاف في وسائل الدعوه اذا لم تكن حراما، زي ما قلت كده كتير، الساحه تسعنا وتسع غيرنا، فلا نحجر على احد. قلت كتير الختم بتاع السلفيه مش مع حد، ولا الكرنيهات حد بيطلعها. كل من يعتقد المنهج كتاب وسنة فهم سلف الأمة فهو سلفي، وانتهت القضية. مش محتاجين حد يشهد لنا ان ده سلفي وده مش سلفي، مش محتاج، التزم المنهج. فلذلك هم على الحق لا يخافون في الله لومة لائم، على الحق أفق واسع. خلي اللي يتكلم يتكلم، واللي يشتم يشتم، واللي يتهم يتهم، واللي يأذي يأذي، وكل واحد على كيفه وعلى مزاجه وبرحته. وهو كما قلنا في البداية، كل من فوق التراب تراب، ثم هم يميزون بين مراتب الأعمال وأحكامها، مأمورات كانت أو منهيات، فلكل عمل مرتبته ولكل مرتبة حكمها، فالفرض غير المندوب، والحرام غير المكروه، والكبائر غير الصغائر، والمتفق على حرمته أو على وجوبه غير المختلف فيه، وما ثبت بدليل قطعي واضح غير ما اجتهد فيه بالبحث والظن. وهم الربانيون أهل الله لا يتعالمون ولا يدعون، بل يردون المسائل إلى أهل الاختصاص أهل الذكر. هتشوف عندك على الموقع برضو الفتوى الشيخ ابن باز، الفتوى الشيخ ابن عثيمين، الفتوى الشيخ الألباني، الفتوى الشيخ بكر أبو زيد، الفتوى هيئة كبار العلماء، الفتوى لجنة الفتوى بالأزهر، الفتوى كلها فتاوى لأهل الفتوى. في الفتاوى لا نفتعد على أحد. أنا أقول دايما للشباب إن بعض المسائل النهاردة لا يصلح أن يفتي فيها عالم بمفرده، هذه تحتاج إلى مجمع في مجامع فقهية تحكم في مسائل. يعني مسائل البنوك النهاردة أو المعاملات البنكية المجامع الفقهية بتقول إن ده ربا، خلصت. ما يجيش النهاردة واحد يجتهد ويبحث ويطلع ويقول لا لا أنا اكتشفت إنه يجوز. خلاص المجمع الفقهي في مكة أو في جدة ست مجامع فقهية متوالية تقول بحرمتها، جاي أنت النهاردة تقول لوحدك؟ ما ينفعش. في التأمين نفس الشيء، في مسألة خطاب الضمان، في مسائل حوادث السيارات، في مسائل، المسائل دي محتاجة مجامع فقهية تفتي فيها، مش مسألة واحد بيسأل في الصلاة ولا في الصيام ولا في غيره مسائل انتهت. مسائل المستحدثة دي محتاجة مجامع فقهية متخصصة تبحث وتفتي. أحبكم في الله، لسه الشخصية الربانية لم تبن واضحة، ستكتمل إن شاء الله عز وجل، ولكن احنا وقفنا على حتة ايه؟ لا يتعالمون ولا يدعون ولا ينشغلون بما لا يعنيهم. أحبهم في الله، فاللهم اجمعنا معهم واجعلنا منهم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.